الخوار من التابعين. قد اختلف في ذلك الاصوليون على اقوال اشهرها هذان القولان، ومثاله اختصار الكفاره اطعامه والكسوه والعتق. وتظهر فائده الخلاف في العبد والمسافر اذا كان امامين في الجمعه هل تصح صلاه المهتمين بهما او لا؟ فابن القاسم يرى انها لا تصح، واشهد يرى انها تصح. ووجه قول ابن القاسم ان الواجب في حق العبد غير معين لانه مخير بين الجمعه والظهر، فالواجب عليه احداثها لا بعينها. فالعبد مختلف في مطلق الصلاه التي هي احداثها، متنفل في خصوصيه الجمعه، فاذا اقتدى بالمعنى في خصوصيه الجمعه التي هي فرض عليه كان اقتداء مشترك بمتنفل، وذلك لا يضر. ووجه قول اشهر ان خصوصيه الجمعه واجبه على العبد بناء على ان الامر بواحد من اشياء يقتضي وجوب الجميع، والذي ذهب اليه الجمهور هو ان الامر يتعلق بواحد لا بعينه. وحجتهم في ذلك ان من ترك الجميع انما يعاقب عقوبه من ترك واجبا واحدا لا عقوبه من ترك واجبات كثيره اجماعا، فدل على انه لا يجب عليه جميعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر أن الواجب ينقسم إلى عدة أقسام لعدة اعتبارات، فهو ينقسم باعتبار وقته إلى واجب مطلق وواجب مقيد. والواجب المقيد ينقسم إلى واجب مضيق وواجب موسع، وينقسم باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي، وينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين وواجب مخير. وقد مضى الكلام على أقسام الواجب باعتبار وقته وباعتبار فاعله، وسيكون الحديث في هذا المجلس إن شاء الله عن الواجب باعتبار ذاته. والواجب باعتبار ذاته كما علمنا ينقسم إلى واجب معين وواجب مخير، وذلك عند جمهور الأصوليين. والمراد بالواجب المعين هو ما ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد بخصوصه، ما ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد بخصوصه. ومن أمثلة ذلك توحيد الله عز وجل والصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك من الواجبات التي طلبها الله سبحانه وتعالى بعينها. ولا خلاف بين علماء الأصول في إثبات الواجب المعين. القسم الثاني الواجب المخير، وهو ما ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد من عدة أشياء، ما ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد من عدة أشياء. ومن أمثلة ذلك أن من وطئ امرأته وهي حائض فإنه يجب عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخير. وكذلك من كان عنده 30 بقرة وحال عليها الحول فإنه يجب عليه تبيع أو تبيعة. ومن حلق رأسه وهو محرم فإنه يجب عليه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وكذلك من وجب عليه كفارة يمين فإنه يجب عليه عشق رقبة أو صيام 3 يجب عليه عشق رقبة أو كسوة 10 مساكين أو إطعام 10 مساكين على التخير. فإن لم يستطع هذه الخصال 3 فإنه يصوم 3 أيام. وكذلك الإمام إذا أثر جنديا من الكفار فإنه مخير بين قتله أو المن عليه أو أخذ فدية بدلا منه، وذلك بحسب ما يراه من المصلحة إلى غير ذلك من أمثلة الواجب المخير. وإذا عرفنا أن الواجب المعين لا خلاف بين الأصوليين في إثباته فإن الواجب المخير قد وقع في إثباته خلاف بين الأصوليين، وذلك على قولين. القول الأول وهو ما ذهب له جمهور الأصوليين هو إثبات الواجب المخير، واستدل القائلون بهذا بأدلة منها أولا أن هذا واقع في الشريعة، والوقوع كما يقال هو دليل الجواز، فإذا وقع شيء دل ذلك على جوازه. ومن أدلتهم أيضا أن من ترك جميع الخصال التي خير الشارع فيها فإنه لا يعاقب على ترك الواجب إلا على خصلة واحدة، ولو كان الواجب جميع الخصال لكان العقاب على جميعها، فدل ذلك على أن الواجب واحد منها على سبيل التخيير. القول الثاني هو إنكار الواجب المخير، وقد ذهب إلى هذا أكثر المعتزلة وقالوا جميع الخصال في كفارة اليمين وفي غيرها مما ذكرت التخير فيه جميعها واجبة، وليس هناك واجب منها غير معين. واستدلوا على ذلك بأن الوجوب يناقض التخير، لأن الواجب لا يجوز تركه، والمخير فيه يجوز تركه، ولا يمكن أن يكون شيء واحد يجوز تركه ولا يجوز تركه، وإلا كان ذلك تناقضا. إلا أن الجمهور يجيبون على هذا بأن محل الوجوب ليس محل التخيير حتى يكون هناك تناقض، فالواجب هو القدر المشترك بين هذه الخصال، والتخيير متعلق بكل خصلة من هذه الخصال بعينها، فالقدر المشترك وهو الوجوب لا تخير فيه، والخصلة الواحدة فيها تخير. وإذا كانت جهة الوجوب ليست جهة التخير فهل يكون هناك تناقض؟ لا يكون هناك تناقض، لأن التناقض إنما يكون إذا كانت الجهة واحدة، أما الجهة هنا فهي مختلفة. وهناك قول ثالث يتبرأ منه كل الأصوليين ويرجم كل واحد منهم مخالفة، يسمى القول بالتراجم أو القول بالتراجم بضم الجيم، لأن كل منهم يرجم به مخالفه وينسبه إليه، وهو أن الواجب واحد معين. وهذا القول يرجم به المعتزلة الأشاعرة، ويرجم به الأشاعرة المعتزلة، لأنه قول غريب مهجور عند أهل العلم. وهذا الخلاف الذي وقع بين الأصوليين هل هو خلاف يترتب عليه ثمرة، أو أنه خلاف راجع إلى مجرد الألفاظ والعبارات؟ ذهب كثير من الأصوليين إلى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا تترتب عليه ثمرة، لأنه ليس هناك خلاف بين علماء الأصول أن من فعل جميع هذه الخصال فإنما يثاب ثواب الواجب على واحدة منها، ولا يثاب ثواب الواجب على جميعها، فلو فعل جميع الخصال فإنه يثاب ثواب الواجب على واحدة من هذه الخصال. ولا خلاف أيضا بين الأصوليين في أنه لو ترك الجميع فإنه لا يعاقب إلا على ترك واحدة من هذه الخصال. وهذا القدر متفق عليه بين علماء الأصول، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا معنى لنقض الخلاف بينهم في هذه المسألة. لأن الخلاف إنما يرجع إلى مجرد الألفاظ فحسب. وذهب طائفة من الأصوليين ومنهم المصنف إلى أن الخلاف في هذه المسألة من الخلافات المثمرة، وذكروا فروعا فقهية يترتب الخلاف فيها على الخلاف في هذه المسألة. ومن هذه الفروع أن العبد إذا كان إماما في الجمعة هل يصح أن يأتم به الأحرار أو أن ذلك لا يصح؟ إذا أما العبد في الجمعة فهل يصح أن يأتم به الأحرار أو أن ذلك لا يصح؟ اختلف الفقهاء في هذا على قولين. القول الأول أنه لا يصح أن يأتم الأحرار بالعبد إذا أما في صلاة الجمعة، وهذا القول نسبه المصنف رحمه الله إلى ابن القاسم. ومأخذ هذا القول على ما ذكر المصنف رحمه الله هو أن العبد مخير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، فالواجب عليه واجب غير معين، وإنما هو واجب مخير. فيكون الواجب عليه هو الصلاة، لكن خصوص الجمعة نفل في حقه. الواجب عليه أن يصلي، لكن خصوص صلاة الجمعة في حقه نفل. وإذا كانت نفلا في حقه فلا يصح أن يأتم به المأمومون الأحرار، لأن صلاتهم فرض، والمفترض لا يجوز أن يأتم بالمتنفل. هذا القول الأول، وهو مبني على إثبات الواجب المخير. القول الثاني هو أنه يصح أن يأتم الأحرار بالعبد، وهذا ذهب له أشهد ابن عبد العزيز القيسي. ومأخذ هذا القول هو أن صلاة الجمعة واجبة على العبد كما أن صلاة الظهر واجبة عليه، فالوجوب يشمل صلاة الظهر ويشمل صلاة الجمعة. فإذا أما الأحرار في صلاة الجمعة فإن صلاته صحيحة، لأنه مفترض كما أنه مفترضون، والمفترض يجوز أن يأتم بالمفترض بلا خلاف إذا كانت الصلاة واحدة. وهذا القول مبني على أن الواجب الجميع، لا أن الواجب واحد لا بعينه. فالمصنف رحمه الله بنى الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في إثبات الواجب المخير، ومن أهل العلم من يجعل الخلاف في هذه المسألة ليس مبنيا على الخلاف في إثبات الواجب المخير، وإنما هو مبني على أصل آخر، وهو هل صلاة العبد للجمعة تكون نفلا أو تكون فرضا؟ فمن قال صلاته تكون فرضا قال يجوز أن يأتم الأحرار به، ومن قال صلاته تكون نفلا قال لا يجوز للأحرار أن يأتموا به. وهذا الأصل مبني أيضا على أصل آخر، وهو هل يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل أو أن ذلك لا يجوز؟ وهذه المسألة فيها خلاف شهير بين الفقهاء، والذي دل عليه حديث معاذ رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه كان يؤم قومه بالمدينة في صلاة العشاء بعد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نفسها. ومثل معاذ رضي الله عنه وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام لا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة ثم يصلي مع غيره صلاة الفريضة، بل هو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفلا له وفريضة لهم. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أئمة المدينة معروفون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومساجدها معروفة والمدينة صغيرة، فمثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك إقرارا منه على صحة إمامة المتنفل للمفترض. نعم. أعد. قال رحمه الله: المسألة السادسة في أن الأمر بواحد من أن هل يقتضي جميعها أو يقتضي، قوله هل يقتضي جميعها يعني هل يقتضي وجوب جميعها أو يقتضي واحدا بعينه، معناه أو يقتضي أن الواجب واحد بعينه. فإذا قلنا يقتضي جميعها فإن معنى ذلك أنه ليس في الشريعة واجب مخير، وإذا قلنا أو يقتضي واحدا لا بعينه فمعنى ذلك أن الشريعة فيها واجب مخير. نعم. قد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال، أشهرها هذان القولان. نعم. والمصنف رحمه الله هنا أشار إلى الأقوال ثم طواها كعادته في الجملة، فإنه يشير إلى آراء الأصوليين ولا يفصلها، لأن مقصوده إنما هو بيان وجه بناء الفروع على هذه الأصول. قد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال أشهرها على ذلك القولان، مثال خصال الكفار الإطعام والكسوة والعلم، وتظهر فائدة الخلاف في العبد والمسافر إذا كان إمامين في الجمعة هل تصح صلاة المسلمين بهما أو لا؟ والمسافر يأخذ حكم العبد فيما ذكرنا من التقرير. نعم. فابن القاسم يرى أنها لا تصح، وأشهب يرى أنها تصح، ووجه قول ابن القاسم أن الواجب في حق العبد غير معين، وإنما هو واجب مخير لأنه مخير. نعم، مفترض في مطلق الصلاة، بمعنى أنه يجب عليه أن يصلي إما الظهر وإما الجمعة. وأما تعيين إحداهما فذلك نفل في حقه. نعم. قال رحمه الله: ومتنفل في خصوصية الجمعة، فإذا اقتدى به المأموم في خصوصية الجمعة التي يفرض عليه الحر كان ابتداء مستجرا بمتنفل، وذلك لا يصح. ووجه قول أشهر أن خصوصية الجمعة واجبة على العبد بناء على أن الأمر بواحد من أشياء يقتضي وجوب الجميع، وأنه لا واجب مخير في الشريعة. نعم. قال رحمه الله: والذي نبغ إليه الجمهور هو أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه. وحجتهم في ذلك أن من ترك الجميع إنما يعاقب عقوبة من ترك واجبا واحدا لا عقوبة من ترك واجبات كثيرة إجماعا، فدل على أنه لا يجب عليه جميعها. ولو كان الواجب الجميع لعوقب على ترك جميعها عقوبة ترك الواجب، فدل ذلك على أنه على أن الواجب واحد غير معين وهو الواجب المخير. نعم. قال رحمه الله: المسألة السابعة في الأمر بشيء هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ اعلم أن الأصوليين اختلفوا بأن المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف في ذلك قولان. وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها فلا الفقهاء عليها منها أن من لم يجد ماء ولا جوابا ودخل عليه وقت الصلاة. لا، هذه المسألة من مسائل الأمر المشهورة وتسمى دلالة الأمر على الإجزاء. والمراد بالإجزاء براءة الذمة وسقوط المطالبة بالمأمور به، براءة الذمة وسقوط المطالبة بالمأمور به. والإجزاء قد يلتبس بالصحة، كما نبه على ذلك القرافي في شرح تنقيح الفصول، فهو قد يلتبس بالصحة، إلا أن بينهما فرقا، وهو أن الصحة أعم من الإجزاء، لأن الإجزاء يختص بالعبادات، أما الصحة فتشمل العبادات وتشمل المعاملات أيضا. فيقال بيع صحيح ونكاح صحيح وإجارة صحيحة وقضاء صحيح، ولا يقال فيها بيع مجزئ ونكاح مجزئ وقضاء مجزئ وإجارة مجزئة. أما العبادة فيقال فيها عبادة صحيحة ويقال فيها أيضا عبادة مجزئة. و إذا فعل المكلف عبادة من العبادات بجميع مصححاتها وانتفت جميع موانعها، فهل تكون هذه العبادة مجزئة ولا يطالب المكلف بفعلها مرة ثانية، أو أنها لا تكون كذلك؟ فإذا أمر المكلف بعبادة ثم أوقع هذه العبادة بجميع مصححاتها وانتفت جميع موانعها، فهل تبرأ ذمته بذلك ويسقط عنه المطالبة بفعلها مرة ثانية، أو أن ذمته لا تبرأ بفعله الأول؟ هذه هي صورة المسألة. وقد اختلف الأصوليون في ذلك على قولين. القول الأول هو أن الأمر يقتضي الإجزاء، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفيجزئ أن أحج عن الحديث؟ فدل هذا الحديث على أن الأمر يقتضي الإجزاء، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون ذلك، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الفهم. ومن أدلتهم على ذلك أيضا أن الأمر لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون مشتملا على زيادة على ما فعله المكلف وأتى به، والحال الثانية ألا يكون مشتملا على زيادة على ما أتى به المكلف وفعله. فإن كان الأمر مشتملا على زيادة على ما جاء به المكلف وأوقعه، فإن هذا خارج عن صورة المسألة، لأن المسألة مفروضة فيما إذا جاء المكلف بالعبادة بجميع مصححاتها. هذا خارج عن صورة المسألة، لأن المسألة مفروضة فيما إذا أوقع المكلف العبادة بجميع مصححاتها، وهنا المكلف قد ترك شيئا مما تناوله الأمر وشمله، فلا تكون هذه الحال داخلة في المسألة المفروضة. الحال الثانية إذا كان الأمر غير متناول للزيادة على ما جاء به المكلف، فإن المكلف تبرأ ذمته ويسقط عنه الطلب بالفعل مرة أخرى، لأنه فعل جميع ما دل عليه الأمر، أوقع جميع ما دل عليه الأمر. وإذا أوقع جميع ما دل عليه الأمر فإنه لا يطالب بفعل شيء زائد على ذلك. فإذا قالوا الدليل على هذا أن المكلف إذا فعل ما أمره الشارع به فإن الأمر لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون أمر الشارع مشتملا على زيادة على الفعل الذي جاء به المكلف، فالفعل قد فالمكلف قد جاء بشيء ناقص عما أمره الشارع به، فحينئذ لا تكون هذه الحال داخلة في صورة المسألة، لأن صورة المسألة التي نتكلم عليها هي أن يوقع المكلف العبادة بجميع مصححاتها، وهو هنا لم يأتي بجميع العبادة، لم يأتي بالعبادة كاملة، وإنما جاء بها ناقصة عما دل عليه الأمر، فلا تكون داخلة في المسألة التي نتكلم عليها. والحالة الثانية ألا يكون الأمر مشتملا على زيادة على الفعل الذي جاء به المكلف، فالمكلف قد أوقع المأمور به موافقا لأمر الشارع من غير زيادة ومن غير نقص، فحينئذ يكون فعله مجزئا ولا يطالب المكلف بأن يوقع الفعل مرة ثانية، وإلا كان ذلك زيادة على أي شيء؟ على أمر الشارع، والزيادة على أمر الشارع لا تجوز من غير دليل. هذا هو القول الأول وهو مذهب جمهور الأصوليين وهو رأي المصنف رحمه الله. القول الثاني عكسه وهو أن الأمر لا يقتضي الإجزاء، وهذا ذهب له بعض المتكلمين واستدلوا على ذلك بدليل، وهو أن الأمر إنما يدل على مجرد طلب إيقاع الفعل، والإجزاء وصف زائد على ذلك، لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه، فالأمر إنما يدل على مجرد طلب إيقاع الفعل، والإجزاء وصف زائد على ذلك لم يدل عليه الأمر. وهذا الخلاف الذي وقع بين الأصوليين في الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضيه، ترتب عليه خلاف بين الفقهاء في بعض المسائل الفقهية. ومن هذه المسائل أولا أن من لم يجد رحمك الله ماء ولا ترابا ودخل عليه وقت الصلاة فهل يصلي وهو فاقد للطهورين أو أنه لا يصلي؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، القول الأول أنه لا يصلي حتى يقدر على الماء أو على التراب، وهذا هو مذهب الحنفية، ومأخذهم في ذلك أن الصلاة على هذا الوجه لا تسقط القضاء، بل يجب عليه إذا قدر على الماء أو على التراب أن يصلي. فلو أن شخصا صلى من غير استعمال الماء ومن غير التيمم عنده ثم وجد الماء أو وجد التراب وجب عليه أن يعيد الصلاة، فقالوا فعله هذا لا يسقط به القضاء فينتظر حتى يقدر على الماء أو على التراب. القول الثاني أنه يجب عليه أن يصلي وإن لم يجد ماء ولا ترابا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، لأن هذه قدرته واستطاعته، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم اختلفوا فيما بينهم إذا وجد الماء أو وجد التراب هل يلزمه أن يعيد الصلاة أو لا يلزمه. فذهب الشافعية إلى أنه يلزمه أن يعيد الصلاة، ومأخذهم في هذا أن هذا عذر نادر قليل الحصول، فعدم الماء والتراب شيء نادر، فإذا وقع فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة لأن هذا لا مشقة فيه. وقد ذهب إلى هذا بعض فقهاء المالكية ونسبه المصنف رحمه الله لابن القاسم، وبنى الخلاف على المسألة التي نتكلم عليها، وجعل مأخذ القائلين بذلك أن الأمر يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء، أن الأمر لا يقتضي الإجزاء. قال فمن قال الأمر لا يقتضي الإجزاء قال يجب عليه أن يعيد الصلاة. القول الثاني أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، وهذا هو المعتمد عند المالكية ونسبه المصنف رحمه الله لأشهد ابن عبد العزيز، وهو أيضا المشهور من مذهب الحنابلة، وذلك لأن المكلف أتى بما أمر به فخرج من عهدة المطالبة، ومعنى ذلك أن المكلف فعل ما أمر به والأمر يقتضي الإجزاء. هكذا صنع المصنف رحمه الله، فجعل الخلاف في هذه المسألة مبنيا على الخلاف في القاعدة، وهي هل الأمر يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي. فمن قال الأمر يقتضي الإجزاء قال لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، ومن قال الأمر لا يقتضي الإجزاء قال يجب عليه أن يعيد الصلاة. ومن أهل العلم من جعل الخلافة في هذه المسألة مبنيا على مآخذ فقهية لا على الخلاف في القاعدة، وهذا قول وجيه، لا سيما أن ما عليه مذاهب الفقهاء الأربعة هو أن الأمر يقتضي الإجزاء، ولم يذهب إلى أن الأمر لا يقتضي الإجزاء إلا بعض المتكلمين. فالأقرب والعلم عند الله أن الخلاف في هذه المسألة ليس مبنيا على الخلاف في القاعدة، وإنما هو راجع إلى الخلاف في المآخذ الفقهية. هذه هي المسألة الأولى، ومقصود المصنف كما ذكرنا مرارا إنما هو إيضاح القاعدة لطالب العلم، لأن المثال لا يعترض، إذ المقصود به تصوير القاعدة وبيانها، وإلا فالمؤلف رحمه الله إمام جليل في الفقه وإمام جليل في الأصول، ومن قرأ سيرته علم ذلك علم اليقين. المسألة الثانية التي بناها المصنف رحمه الله على الخلاف في هذه القاعدة هي أن من لم يجد ثوبا فإنه يجب عليه أن يصلي ولو كان عريانا، فإذا صلى ثم وجد ما يستر به عورته في الوقت أو بعده، فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة أو لا يجب عليه ذلك؟ ذكر المصنف رحمه الله أنه وقع خلاف بين الفقهاء في ذلك على قولين مبنيين على الخلاف في هذه القاعدة. فقال بعضهم لا يجب عليه أن يعيد لأن الأمر يقتضي الإجزاء، وقال بعضهم يجب عليه أن يعيد لأن الأمر لا يقتضي الإجزاء. هكذا ذكر الإمام المصنف رحمه الله، والذي ذكره الفقهاء في كتبهم هو أن الخلاف بين الفقهاء مبني على مآخذ فقهية، فقد ذهب المالكية والحنفية والحنابلة إلى أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن ستر العورة في هذه الحال شرط قد عجز عنه المكلف فيسقط عنه، كما لو عجز عن استقبال القبلة أو عن غير ذلك من الشروط. والقاعدة أنه لا واجب مع العجز، وذهب الشافعية إلى أنه في المعتمد عندهم، ذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى أنه لا يجب عليه أن يعيد أيضا، لا يجب عليه أن يعيد وفاقا للمالكية والحنفية والحنابلة. الشافعية يوافقون المالكية والحنابلة والحنفية، وإن كان الحنفية لديهم لتفصيل يسير في المسألة. هذا هو القول الأول. القول الثاني، وقد ذهب له بعض المالكية، هو أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، ومأخذهم في هذا هو القياس على من صلى في ثوب النجس فإنه عنده يجب عليه أن يعيد الصلاة، ومن خلال هذا نعلم أن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في المآخذ الفقهية لا إلى الخلاف في القاعدة. المسألة الثالثة التي بنى المصنف رحمه الله الخلاف فيها على الخلاف في قاعدة دلالة الأمر على الإجزاء، هي أن من اشتبهت عليه القبلة ثم صلى إلى جهة من الجهات ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير قبلة، فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة أو أنه لا يجب عليه ذلك؟ ذكر المصنف أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال يعيد لأن الأمر عنده لا يقتضي الإجزاء، ومنهم من قال لا يعيد لأن الأمر عنده يقتضي الإجزاء. وقد ذهب إلى أنه لا يعيد الصلاة جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشتبهت علينا القبلة، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشتبهت علينا القبلة فصلينا، فلما أصبحنا إذا بنا قد صلينا إلى غير قبلة، فنزل قوله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وذهب الشافعية في المعتمد عندهم أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه قد تبين له الخطأ في شرط من شروط صحة الصلاة، ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هناك أمثلة متعددة غير الأمثلة التي ذكرها، وممن تعرض لهذه القاعدة وأكثر من أمثلتها الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد في القاعدة الثالثة منه. ومن هذه الفروع من أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا ثم تبين له أنه غني فهل يجزئ ذلك عنه أو لا يجزئ؟ فمن قال الأمر يقتضي الإجزاء قال يجزئ عنه، ومن قال الأمر لا يقتضي الإجزاء قال لا يجزئ عنه. وكذلك لو أن إنسانا وجبت عليه الكفارة بالصيام فعجز عنه وكفر بالإطعام ثم قدر بعد ذلك على الصيام، فهل يجزئ عنه الإطعام ولا يلزمه أن يأتي بالصيام، أو لا يجزئ عنه الإطعام ويجب عليه أن يصوم؟ وقع في ذلك خلاف بين الفقهاء، فمن قال الأمر يقتضي الإجزاء قال يجزئه الإطعام ولا يلزمه الصيام، ومن قال الأمر لا يقتضي الإجزاء قال لا يجزئه الإطعام ويجب عليه الصيام. اقرأ بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السابعة في الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ هل يقتضي الإجزاء؟ عرفنا أن المراد بالإجزاء براءة الذمة وسقوط المطالبة بالمأمور به. قال رحمه الله: اعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم انقطاعه؟ إذا فعل ما أمر به على الوجه الذي أمر به، بمعنى أنه قد جاء بجميع مصححاته وانتفت جميع مفسداته. إذا فعل ما أمر به هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم؟ هل يلزم انقطاع التكليف عنه بالنسبة للمأمور به، وليس المقصود انقطاع التكليف عنه بالكلية، فمقصود انقطاع التكليف عنه يعني بالنسبة للمأمور به. قال رحمه الله: في ذلك قولان، وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها فلم يقرها. في ذلك قولان بين الأصوليين، أشار المصنف إليهما كعادته ولم يفصلهما. نعم. وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها، إن أخذت على ظاهرها، وظاهرها أن المراد بها الإجزاء وسقوط القضاء. بنى الفقهاء عليها فروعا كثيرة منها أن من لم يجد ماء ولا ترابا ودخل عليه وقت الصلاة فإنا نحكم بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهر، ثم إذا قلنا هل يصلي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يصليها، فابن القاسم يأمره بقضائها لأن الأمر لا يقتضي الإجزاء على ما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. وأشهر لا يأمر بذلك لأنه يرى أن المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف لأن الأمر يقتضي الإجزاء، ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء. وما ذهب له أشهر هو المعتمد عند المتأخرين من المالكية. وكذلك من لم يجد ثوبا فصلى عريانا ثم وجد ثوبا فيه قولان هل يعيد او لا يعيد بناء على هذا الاصل. نعم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: وكذلك من التبست عليه القبلة فصلى الى جهة غلب على ظنه انها القبلة ثم تبين ان القبلة غيرها. نعم. هذه مسألة القبلة، فمن التبست عليه القبلة فإنه يصلي إلى الجهة التي غلب على ظنه أنها هي القبلة، والفقهاء يلغزون بهذه المسألة فيقولون شخص صلى صلاة واحدة إلى أربع جهات وصحت صلاته، من هو هذا الشخص؟ من منكم يجيب؟ يقولون صلى صلاة واحدة إلى أربع جهات وحكم بأن صلاته صحيحة. الشيطان الرجيم الوسوسات من جن هذا نزل فيه لأنه فاضي. هذا مليان ما نزل فيه حاجة إلى أربع محاضرات. هذا مليان فيه محاضرات لك وقرآن ما دخل فيه. ما دخل فيه. لا أربع محاضرات ولا حاجة. هذا مكان مكان. إذا ذكر الله يا شيخ. الله يسلمك. كيف أمورك؟ الله يسلمك. كيف صحتك؟ الله يسلمك.